لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه استعان بالله وصبر والله أكبر والعاقبة للمتقين. أيها الإخوة المسلمون في هذه الليلة المباركة نحتفل بذكرى فقيدنا فقيد جرجا فقيد المحافظة بأسرها ألا وهو المرحوم الحاج عبد الرحيم البوسي. نسأل هذه الذكرى الطيبة بتلاوة من عائدة الحكيم من مصر الوحيد الشيخ عبد الرابي الفتح. Thank you.

وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا مَوَدَّةً Thank you.

وكفى به رجولا.